لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: معاملة الرقيق. لقد كرم الإسلام الرقيق وأحسن إليهم وبسط لهم يد الحنان ولم يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء، وذلك لأنهم إخوان سادتهم في البشرية، ومن كان منهم مسلما فهو أخوه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله إياهم، هم أنتم يعني قد أعطاكم الله إياهم، إخوانكم خولكم قد جعلهم الله تحت أيديكم، فلا فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: ويظهر ذلك فيما يلي: أوصى بهم فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة أنواع من الحقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر حق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى وحق المساكين وحق الجار القريب وحق الجار الذي يكون بجانبنا وإن لم يكن قريبا وحق من صاحبنا ولو مدة وجيزة أو طويلة، فهو الصاحب بالجنب الذي يكون يصحبنا وبجوارنا، أقلها صحبة السفر وأكثرها صحبة العمر كالمرأة، كل ذلك داخلون. ثم ختم، ثم ذكر سبحانه وتعالى حق ابن السبيل، ثم ذكر حق ما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أن الشرع أوصى بملك اليمين في نفس المقام الذي أمر فيه بالتوحيد وعبادة الله وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران بأنواعهم. لذلك نقول إن هذا يدل على عظم حق هؤلاء. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الأمر بتقوى الله فيهم بأن لا يعذبهم وأن لا يسبهم وأن لا يعني يقذفهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة. من قذف مملوكه بغير حق أو وليس كذلك أقيم عليه الحد يوم القيامة. فانظر إلى هذا الخطر العظيم، ليس مباحا حتى مجرد الكلام الذي فيه القذف، فكيف بالضرب والتعذيب والقتل؟ فذلك أعظم وأشد. قال: نهى أن ينادى بما يدل على تحقيره واستعباده، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لأن هذا اللفظ فيه يعني لفظ الفتى قد يطلق على الابن الذي في يعني سن المراهقة وما حولها، فهذا يدل على تكريمه بهذا الاسم دون اسم العبد والأمة، مع أنه يستعمل في ذلك في مواطن، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. يكره أن يقول عبدي وأمتي، ويستحب أن يقول فتاي وفتاتي، ولا شك أن ذلك أكثر رعاية لخاطر هذا العبد المملوك والأمة المملوكة. قال: أمر أن يؤكل، أن يأكل ويلبس مما يأكل الملك. وهذه من أعظم يعني الأمور عجبا في التشريع الخاص بالمماليك، في وقت كانت الأمم تعتبر، الأمم المجاورة تعتبر المماليك يعني ملحقين بالحيوانات، وبل أدنى من ذلك، بل هم مؤداة للمتعة ولو على حساب تعذيبهم. بل ظلت علاقة المالك بالرقيق في أسوأ أحوالها إلى العصر الحديث، إلا عند المسلمين، فالمسلمون دائما يراعون هذه الوصايا القرآنية والنبوية بالرقيق. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما وصى به وهو في فراش الموت أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إلزموا الصلاة وأدوا حق ما ملكت أيمانكم. لا يزال الأوروبيون في تاريخهم القديم ثم الحديث أكثر الناس إذلالا وإهانة وظلما للمملوكين، ثم لما استفاقوا بعض الإفاقة يعني هاجروا تشريع الرق بالكلية بدلا من إصلاحه، وبقي في حقيقة الأمر يعني بقي من يستعمله فيهم باستعباد الشعوب، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وبظلمهم ويعني تسخير الناس في مصالحهم ونهب ثرواتهم، ثم شرع أو تحضير أنواع التعذيب. فأدوات التعذيب المنتشرة في العالم هي من صناعة أوروبا وأمريكا، هي مواد مصنوعة أو يعني أدوات مصنوعة في أوروبا وأمريكا، وأفكار تعذيب الناس هي من يعني التي تستعمل في العالم. هم الذين اخترعوا ذلك في محاكم التفتيش وما قبل ذلك وما بعد ذلك. فألغوا الرقيق اسما وأبقوه في أسوأ صوره عندهم، ونسأل الله العافية. هذا الأمر أمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك، حتى ولو كان أمر استحباب، فإن ذلك طبقه الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خولكم إخوانكم، خولكم يعني خدمكم، من خولهم الله إياكم إخوانكم. قضية الأخوة الإيمانية والإنسانية في هذا المقام مع العبد المسلم والأمة المسلمة، الأخوة بمعنييها، ومع الكافر فهو أيضا أخ في البشرية. وكل ذلك كان سببا أن هدى الله عز وجل هؤلاء الرقيق ودخلوا في الإسلام وتعلموا أفضل التعليم، حتى صاروا أئمة من أئمة المسلمين، لا فرق بينهم وبين أبناء سادتهم. كما ذكرنا من قبل، نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر، يعني واحد عبده والتاني ابنه، والاثنين من العلم بالمنزلة العالية. شيخ الإمام مالك هو نافع الذي تعلم على أحد الأئمة الأربعة المقدمين، الذي تعلم عليه أحد الأئمة الأربعة المقدمين، وسالم الفقيه فقيه أهل المدينة أحد الفقهاء السبعة. فكان أمرا يعني يدل على أن الإسلام شرع في ملك اليمين أن يكون فردا من أفراد الأسرة ويراعى نفس رعاية الأبناء، ولذلك أعتقوهم وصاروا موالي لهم وهم من خيرة علماء الأمة. الأمة لا تعرف العصبية الجاهلية أن هذا كان مولى أو كان في يوم من الأيام عبدا فلا نأخذ عنه العلم أو لا نقدمه في القضاء وفي الإمارة ونحو ذلك إذا كان أهلا لذلك. الإسلام عرف أن ولا من كان من العبيد إمارات كاملة. فسلمان رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مملوك لليهود، ثم صار بعد ذلك أميرا على المدائن، وقد أعانه المسلمون على اعتاق نفسه وأعانوه على مكاتبته حتى اعتق، ثم صار بعد ذلك من قادات وهو أهل لذلك رضي الله عنه، حتى صار أميرا على المدائن عاصمة ديار الفرس. قال: خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت أيديه، تكرير لفظ أخوه ده مرتين في الحديث ليشعر الناس بأهمية معاملة الرقيق كالأخ. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينهم. سبحان الله. طبق الصحابة ذلك تطبيقا عمليا. أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أحد التابعين هو وغلامه، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه معافري وبردة. معافري دي بيقول قرية اسمها معافرة في اليمن تصنع فيها ثياب معينة، والبرد ثوب يعني واسع، فزي عندنا بالضبط كده لباس مكون من قطعتين زي البدلة. فهو فقال: يا عمي، هل أعطيت غلامك بردتك أو أخذت معافرية فيكون عليك حلة وعليه حلة؟ زي عندنا كده بالضبط إيه، جاكيتة وإيه وبنطلون. فهو لبس الجاكيتة وملبس العبد بتاعه إيه البنطلون بتاعها، والبدلة التانية ملبس العبد الجاكيتة وهو لابس البنطلون بإيه بتاعها. فبيقولوا: طب ما كنت اديت له يعني تاخد انت حاجة منهم واديته التانية عشان يبقى انتم كل واحد منكم لابس ايه حلة. الحلة دي معناها ثوب مكون من قطعتين زي بعض يعني من نفس القماش. فقال: سمعت اذني هاتين وبصرت عيني هاتين ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون. وبينفذ الكلام بالضبط عشان يبقى هو زيه بالضبط في اللبس، خالف معاه اللبس المعافر عشان يلبس مما يلبس ويطعمهم مما يطعم ويأكل معاه زي ما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إذ قال لفتاه: آتنا غداءنا. يعني بيعمل ايه؟ بيأكل معاه وهو فتاة. فمثل هذا الأمر في شرع الله عز وجل يدلنا على التفاوت الهائل بين النظام الروماني وقبله اليوناني والهندي إلى يومنا هذا في طبقة المنبوذين مثلا، والأوروبي والأمريكي الذي سام الناس سوء العذاب في فترات الاستعمار كما يسمونه، وهي الاستخراب عندما كانوا يهجمون على الساحل الأفريقي فيعبئون البشر بمئات الألوف في ظروف ليست حيوانية، أدنى من الحيوانية، يموت أعداد هائلة منهم يعني ولا الثلث والنصف قبل أن يصرفوا بطون هذه المراكب إلى الساحل الشرقي للأمريكتين، وبعد ذلك استعبدوهم، وقد كانوا أناسا صالحين، وبعضهم كان من المسلمين من أهل العلم، وبعد ذلك عذبوهم أشد التعذيب. طبعا بعضهم نقل إلى أوروبا ليعمل في مزارع أوروبا، وكل هؤلاء سخرة بلا أجر، مع أنهم كانوا أحرارا، أنتم لم تتملكوهم إلا بقهر السلاح والظلم والعدوان والتعذيب والجلد وقطع الأعضاء وتغيير الأسماء حتى ينسى اسمه الأصلي ودينه الأصلي، والمنع من أن يتعبد بعبادته، ومنتهك الحقوق بكل صورة. وهذا ظل نحو 3 قرون إلى أن تغير يعني نظامهم في الفصل العنصري منذ يعني نحو 100 سنة شكلا، ولا يزال التفاوت في المجتمع ظاهرا جدا. يعني تلاقي أحياء السود في نيويورك مثلا من أسوأ الأحياء نظافة ولا اهتمام، ومساكن قذرة ومتروكة في الأمن، يعني ممنوع حد يمشي فيها بالليل، ده حيتسرق بالإكراه، ومتروك الأمن فيها ما حدش يدور عليه. فهم أصلا لغاية النهاردة يحتقرون السود، ودائما تنشأ يعني فورات وثورات حول يعني الإساءة إلى السود، فضلا أنهم تعاملوا مع الهنود الحمر سكان الأمريكتين الأصليين أقسى معاملة، لم يعلموهم، لم ينفعوهم، بل قتلوهم قتل إبادة، واغتصبوا نساءهم للإذلال والإهانة، ويعني جردوهم من كل معاني الأدمية، حتى لم يعد هناك إلا 10,000 من أصل 10,000,000 كثر. هم الآن موجودون لا أثر لهم، ويعني قد يحاولون إعطائهم بعض الميزات من أجل أن يقال عنهم أنهم يراعون حقوق الإنسان والمساواة، وإلا فالذي لا شك فيه أنهم لا يراعون ذلك. لذلك قلنا أن يعني شوف نقارن ده بين هذا الوضع الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم، وبين هذا الذي فعلوه في الأمم والشعوب، الذي فعله الغرب وأجدادهم قبلهم أيام اليونان والرومان. والشرق أيضا استعباد فظيع، الاستعباد الذي فعله اليابانيون في الصين يعني كان استعبادا فظيعا. ويعني اللي يقرأ التاريخ فعلا والله يعرف يعني كرامة هذا الدين، كان وما أكرم الله به الإنسان في هذا الدين. وإن إحنا ما عندناش حاجة ندافع يعني نكسف منها في إباحة الرق، لأن الرق اللي عندنا مش زي اللي عندكم نهائيا. الرق اللي عندنا بقولنا 1 من أفراد الأسرة يتعلم. شوفوا المسلمين لما فتحوا البلاد المختلفة، هل استعبدوا الناس ولا علموهم فعلا، نقلوهم نقلة هائلة في كل البلاد، جم مصر وأفريقيا إلى بلاد المغرب إلى الأندلس، ما فيش ولا بلد من هذه البلاد إلا وصارت يعني نبراسا للعلم والتقدم. وكانوا الأوروبيين يتشرفوا بأنهم يبعثوا بناتهم وأولادهم للتأدب والتعلم في قصور الأمراء والملوك في الأندلس، ويتمنوا كده يعني ابن يعني ملك إنجلترا يبعت ابنه عشان يتعلم عند السلطان والخليفة والملك، ويقعد يستأذنه ويستسمحه ان هو خده عندكم عشان تعلموه. فسبحان الله، لان المسلمين ما كانش بيبخلوا بالعلم كما يبخل الغرب. الغرب لغاية النهاردة بيستأثر بانواع العلوم والتكنولوجيا عشان ما حدش ينافسه في القوة. سبحان الله، لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، حديث رواه البخاري. تنين كانوا اللي ما يشتغلش في زراعة المطاط كما يعني وبيشتغلوا بأف يعني في تحت أبشع الظروف، لكن كانوا جايبين صور ملك بلجيكا وهو مقطع ايدين واطراف كثير من الاطفال اللي هم برضو سن العمل بتاعهم ضعيف عشان انتاجيتهم كانت ضعيفة فضلا عن الرجال والنساء. بيقولوا قتل 10 مليون انسان في الكونغو ملك بلجيكا ده اللي عاملين له صورة، وبعدين مظاهرات قريبة من حوالي سنة كده سقطوا التمثال بتاعه علشان بيقولوا ده رمز الايه الاستعباد والظلم. بس هو كان ملكهم وجد الملوك الحاليين من حوالي 120-130 سنة، لكن فعلا كان عامل تلكم كان عامل جنينة حيوانات بشرية في حديقة القصر بتاعه، حطتهم في أقفاص والناس تيجي تتفرج عليهم زواره يوريهم بقى ليه الأفارقة دول ويعيشون عيشة فظيعة. والله تاريخهم مليء بالظلم والعدوان. قال نهى عن ظلمهم وأذاهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفرته عتقه. ضربه أي ضربا مبرحا، كأن يظلمه في الضرب أو أن يضربه ضربا يشق جلده أو يكسر عظمه أو يحدث شينا وعلامة يعني من الضرب. وأما الضرب التأديب فهو كما يضرب الإنسان ولده وكما يضرب المعلم تلميذه حتى يتعلم، ليس المقصود التعذيب. وأما الوجه فإنه مكرم بتكريم الله للإنسان، لأن الله هو الذي سوى هذه الصورة. إن الله خلق آدم على صورته، فكل الآدميين مشتركين في الصورة دي في صورة الوجه، وأن الله الذي سواها خلقها بيده سبحانه وتعالى وخلق آدم على صورته، هذه الصورة المشرفة المكرمة. فحرام أن يضرب وجه إنسان. الناس النهاردة المدرسين يضربوا بالألم، والأمهات تضرب بالألم، والأبهات يضربوا بالألم، والأزواج يضربوا زوجاتهم بالألم، والزوجات تضرب زوجاتها أزواجها بالألم. كعندهم الحكاية دي يعني معتادة للأسف الشديد، نسأل الله العافية. إياكم أن تفعلوا شيئا من ذلك. لو كان عبد مملوك وضرب على وجهه فكفارته أن يعتقه. من 7 من يعني شباب الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم خادمة، لم يكن لهم خادم إلا مملوك، يعني إلا أما مملوك، فكانت هي ثانيتهم وخادمتهم، هي اللي بتجيب المية تسقيهم وهي اللي بتعمل لهم الأكل. فمرة من المرات لطمها أصغرهم اسمه أبناء مقرن أظن، فلطمها أصغره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وجدت غير حر وجهها لتضربها عليه؟ أعتقوها. قالوا يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها، احنا هنضيع احنا. قال أعتقوها. قالوا يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها، فقال استخدموها فإذا ولدتم غيرها فأعتقوها. يبقى لازم أن يعتقها وإلا كان من أهل النار. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بين أن أضرب غلاما لي بالصوت، كان بيضرب غلام بالصوت، إذ سمعت صوتا من خلفي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت هو حر لوجه الله. فقال لو لم تفعل لمستك النار. سبحان الله، يعني هيعذب بالنار عشان بيضرب المملوك. اصل هو مش مملوك له يعمل فيه اللي هو عايزه. ده كانت الامم الاخرى يعني يمكن ان يفعل به الفاحشة، ان يغتصب زوجته لو زوجه. عندناش احنا الكلام ده نهائي ابدا، بل يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن تنتهك حرمات المماليك. قال لأنه قال لو لم تفعل، عشان بيضربوا ضرب جامد بالصوت مهما كان، ده مش تأديب، إلا أن يكون قد ارتكب حدا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا الحدود على أرقائكم أو على ما ملكت أيمانكم. يعني لو زنى أو زنت هو يقيم عليهم الحد. قال وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية. الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا وجده سيده يقبل جارية له، فجب مذاكيره، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يختص منه، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه من ولائه، جعل ولائه للمسلمين، ومحى سهم ذلك الرجل من أي عطاء. الذي فر بعد أن فعل ذلك بمملوكه لأنه وجده يقبل جريه، يعني برضو المملوك ده إيه اعتدى، بس الاعتداء ده لا يساوي تلك الإيه العقوبة. وفي الحديث الذي يعني قال به طائفة من أهل العلم لكنه فيه ضعف في إسناده، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. من قتل عبده قتلناه، مع أن جمهور العلماء يقولون لا يقاد من السيد لعبده، ولا يقاد الحر، لا يقاد العبد من الحر، لا يقاد من الحر للعبد. لكن طائفة من أهل العلم قالت بذلك الحديث إنه لو قتل عبده فضلا عن عبد غيره فإنه يقاد به، يعني يختص منه. من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدع، يعني أعطانه من أخيره جدعناه، حتى يتوقف الناس عن هذه الجاهلية الفظيعة التي كانت موجودة قبل الإسلام في جميع الأمم. فجاء الإسلام فجعل نظام الرق مسلوب السلبيات، مسلوب الأفعال المنكرة مع العبيد، وجعلهم مندمجين في أسر المجتمع، يراعون كما يراعى الأبناء. قال دعا إلى تعليمهم وتأديبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها وتزوجها كان له أجر، وأحسن علمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، كان له أجران في الحياة وفي الأخرى، أجر بالنكاح والتعليم وأجر بالعتق. أصل الحديث في البخاري ومسلم، بس الألفاظ دي فيها تداخل يعني. حتى لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لماذا؟ لأن المملوك له أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. هذا يدل على كيفية النظرة للرقيق في المجتمع المسلم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال طريق التحرير: وقد فتح الإسلام أبواب التحرير وبين سبل الخلاص، واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء من الرق، لكن دون أن يلغي ذلك النظام. هو فتح أبواب العتق وفتح أكثر منه أبواب الرق ب يعني سبي النساء والصبيان في الحروب. وفي الحقيقة والله من تأمل يعني ما محاسن هذا الدين، كان هذا الاسترقاء أحسن وأنفع لهم من أن يبقوا في ظل حرية زائفة مع آبائهم وأجدادهم يعلمونهم الكفر والفساد والفجور، وأنتم ترون حرية أوروبا كيف تدمر كل أخلاق وكل عقيدة وكل عبادة، تدمر الإنسان في الحقيقة ولا تعطيه إلا الشهوات. يبقى أنفع لها، هم ما ينفعوش ربه حد، ما بيعرفوش ربه حد. ولذلك كان الأنفع للناس فعلا أن يربيهم المسلمون بدمجهم في الأسرة، وبيبقى واحد من أفراد الأسرة زي ما قلنا، وبيتعامل في معاملة كريمة، بيعرف كده يبقى مش عايز يروح لأهل ولا أبو ولا ولا ولا أتباع. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أصلا قبل الإسلام قبل البعثة كان في إحسان الخلق للمماليك يعني مثالا وأسوة عظيمة. زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان عبدا لخديجة وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب ويجيء معه في يعني سفره وحله وترحاله. ثم إنهم يعني كان ده أصلا سوبيا في حروب العرب الجاهلية قبل الإسلام. ثم إنه عرف أبوه وعمه وإخوته بمكانه، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقالوا إن ابننا عندك ونريد فداءه. شوف ما تريد من المال نعطيك هذا المال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بزيد بن حارثة فقال يا زيد تعرف هؤلاء؟ هو أول قال لهم إن رآكم فاختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فلست بالذي يختار على من يختارني. يعني أنا اللي هو اختارني أنا مش هقوله لا لازم تروح لأهلك. فجاء زيد وأبوه هم سمعوا كده قالوا له أنصفت يا محمد، يعني مفيش أحسن من كده، احنا جايين نشتريه بفلوس، قال لهم هتاخدوه مجانا اللي هو عايز يروح معكم. فأتى زيد ابن حارثة شاب رضي الله عنه في ذلك الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف هؤلاء؟ فقال نعم هذا أبي وهذا عمي وهذا أخي عرفهم. وقال له أنا من قد علمت، وسلم عليهم وقالوا طبعا تعال بقى عندنا هنحررك، ومحمد عمل لنا إكرام جامد أنه هيعتقه مجانا. فقال فاختر من شئت، فقال اختار محمدا. فقال ويحك يا زيد تختار الرقة على الحرية؟ في حد يعمل كده؟ فقال لقد رأيت من هذا الرجل ما لم أره من أحد قط، لأنهم فعلا يعني الأخلاق الحسنة تكون أفضل من أخلاق الأباء والأجداد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندها أشهدكم أن زيدا ابني يرثني ويرثه، أعتقه وتبناه قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينهى عن التبني، ولذلك كان يسمى زيد ابن محمد. عند ذلك رضي أبوه حارثة وعمه ووجدوه يعني أحسن ما يكون. هذا الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام هو الذي شرعه الله لأمته على لسانه من الإكرام والإحسان، أفضل مما لو تركوا أحرارا عند آبائهم وأمهاتهم يفسدونهم كما يفعلون الآن. صحيح صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أقوام الجنة في السلاسل، يحاربون يجاهدون يجاهدهم المسلمون فيأسرونهم فيربطونهم بالسلاسل، فما يمسوا إلا والإسلام أحب إليهم من كل من أهلهم وأموالهم. فدول يعني هم اتأثروا، كانوا كارهين للإسلام، شافوا المسلمين بيتعاملوا إزاي وعملوهم إزاي، أسلموا، صار الإسلام أحب إليهم من أهلهم وأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بنستفيد في الباب ده معنا نتيجة إن معالجة كثير من الناس لهذه القضية هو بالهزيمة الفكرية، زي الكلام اللي كان كتبه إن القرآن ليس فيه نص يحرق. أسأل الله العافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.